الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد فما زلنا مع تفسير سورة النحل ومع قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. جاءت هذه الآية بعد قوله تبارك وتعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ردا على المشركين الذين احتجوا بالقدر على إشراكهم بالله تبارك وتعالى وقالوا إن مشيئة الله شاءت لنا أن نكون على الشرك ومن ثم فإن الله عز وجل رضي لنا ذلك. فبين الله تبارك وتعالى أنه لم يرضى ذلك بدليل أنه أرسل الرسل وأن الرسل بلغت أقوامهم فقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم بين سبحانه وتعالى ذلك تفصيلا بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والأمة لها معان كثيرة منها القرن من الناس ومنها الجماعة ومنها الطائفة. فالمعنى يقسم الله تبارك وتعالى ويؤكد ذلك بالقسم فاللام الموطئة للقسم ثم جيء بقد التي تفيد التحقيق أنه بعث سبحانه وتعالى في كل قرن أو جماعة أو طائفة من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فدعوتهم واحدة يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو معنى لا إله إلا الله لأنها مركبة من نفي وإثبات. فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تبارك وتعالى في جميع أنواع العبادات، وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأوضح هذا المعنى في القرآن الكريم من طريق العموم والخصوص قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا على طريق العموم. وأما من طريق الخصوص فقوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقوله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا. والطاغوت هو ما عبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فالله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تنفع عبادة الله صاحبها إلا إذا اجتنب الطاغوت. فشرط انتفاع العبد لعبادة ربه أن يجتنب عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فذكر سبحانه وتعالى الأمم التي بعث فيهم الرسل. هذه الأمم منهم الشقي ومنهم السعيد. فالسعيد من يهديه الله تبارك وتعالى إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقي منهم والذي يسبق عليه الكتاب فيكذب بالرسل ويكفر بما جاءه. فالدعوة إلى دين الله عز وجل دعوة عامة، وأما التوفيق هذا توفيق الله عز وجل لمن أحب من عباده، فتوفيقه خاص. قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الجميع، ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن من الذي يهديه؟ من شاء الله تبارك وتعالى له الهداية. ومعلوم أن مشيئة الله عز وجل فوق كل مشيئة، وأن المشيئة من قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله عز وجل والإيمان بكتابته للمقادير والإيمان بمشيئته والإيمان بخلقه سبحانه وتعالى للأشياء. فمنهم من هدى الله أي وفقه الله تبارك وتعالى لاتباع ما جاءت به الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة. حقت أي وجبت عليه ولزمته الضلالة لما سبق في علم الله عز وجل من أنه يصير إلى الشقاوة. والمراد بالضلالة الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر، فكما تقدم أكثر من مرة أن الضلال معناه الذهاب. أإذا متنا وكنا ترابا أو قالوا فإنا لفي ضلال بعيد، أي ذهاب بعيد في الأرض، كيف يبعث الله تبارك وتعالى من ذهب بعد ذلك وصار في باطن الأرض. فإذا قوله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أصل الضلالة الذهاب والبعد عن الحق. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمر من الله عز وجل بالتأمل والاعتبار وأخذ العبرة من السابقين فسيروا في الأرض أيها الناس انظروا إلى مساكن الذين من قبلكم انظروا إلى ديارهم التي تمرون عليها في سفركم إلى الشام. هذه الديار التي كان يسكنها أقوام هم أشد منكم قوة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ومع ذلك أخذهم الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف حلت عليهم العقوبة، كيف نزل عليهم عذاب الله عز وجل، وكيف أصابهم ما أصابهم بتكذيبهم. فلا تكونوا مثلهم حتى لا تعاقبوا بمثل عقوبتهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا إياه: إن تحرص على هداهم يا نبينا فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم على أن يؤمنوا فإن الله عز وجل لا يهدي من يضل، أي لا يهدي الله تبارك وتعالى من أضله. فإذا أضل الله تبارك وتعالى عبدا لا يهديه سبحانه وتعالى إن لم يرد له الهداية، وإنما يضله الله تبارك وتعالى لأنه أهل للضلالة. فلولا أنه أهل للضلالة ما أضله الله عز وجل. والحرص شدة الرغبة، الحرص شدة الرغبة. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال تعالى: ومن يضلل فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقيل: فإن الله لا يهدي من يضل، أي ما دام على ضلاله، ما دام على ضلاله. وكما قلنا إن الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ودعوته لمن لا تنفع الدعوة معه ولا يلبي داعي الله عز وجل لانهماكه في الكفر. وهي أيضا فيها إشارة إلى أن عدم إيمانهم ليس لتقصير من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأنه لم يقم بدعوتهم على الوجه الذي أمره الله عز وجل به، وإنما ذلك لأنهم لا يؤمنون. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، أي ليس لهؤلاء الضالين من ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل إن نزل بهم. ثم قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخبار من الله عز وجل، إخبار من الله عز وجل عن هؤلاء المكذبين الضالين، وأنهم أقسموا أي حلفوا، لكنه قسم بلغوا فيه الغاية وأكدوا هذا القسم، ولذلك اجتهدوا فيه كل الاجتهاد حتى يؤكدوا أن ما يقولونه حق. فأقسموا بالله جهد إيمانهم على ماذا؟ على أن الله عز وجل لا يبعث من يموت، فمن مات لا تقوم له قيامة ولا يبعث ولا يحشر، ومن ثم فهو لا يحاسب ولا يعذب، وليس هناك جنة أو نار. هذا حاصل قول هؤلاء المشركين، فأكدوا ذلك بالقسم مجتهدين لا يبعث الله من يموت. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله بلى، أي بلى سيكون، أي سيبعث الله عز وجل من يموت. ثم قال سبحانه وعدا عليه حقا، أي لا بد منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس ممن لا يؤمنون بالرسل لا يعلمون لجهلهم، ولذلك يخالفون ما جاء به الرسل من الإخبار بالبعث بعد الموت. ولهذه الآية نظائر في كتاب الله عز وجل، قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تبارك وتعالى بلى تنفي نفيهم البعث كما قدمنا، وقوله تبارك وتعالى وعدا هذا مصدرا أو هذا مصدر مؤكد لما دلت عليه بلى، لأن بلى تدل على نفي قولهم لا يبعث الله من يموت، ونفي النفي إثبات، ومعناه لتبعثن، وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة بلى فيه معنى وعد الله بأنه سيكون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم، الضمير في قوله لهم عائد على قوله من يموت، هم قالوا لا يبعث الله من يموت، فقال تبارك وتعالى بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم، أي ليبين لهؤلاء الموتى، يبين لهم بعد بعثهم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، يبين لهم الذي كانوا يختلفون فيه في الدنيا. ومن أظهر مواطن الاختلاف اختلاف الناس في الرسل وفي الشرائع وفي دين الله عز وجل، فقال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي كذلك هذا البعث بعد الموت ليعلم الذين كفروا يوم القيامة أنهم كانوا كاذبين في الدنيا عندما زعموا أن الله عز وجل لا يبعث من يموت، وعندما قالوا إن الرسل ليسوا إلا سحرة أو كهنة أو شعراء، حينما كذبوا بالكتب المنزلة ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي في الدنيا. ثم بين سبحانه وتعالى أن بعث الموتى لا يمثل شيئا عند الله عز وجل ولا يعجزه، بل ذلك أمر عليه يسير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو شيء لا يعجزه سبحانه وتعالى، كما لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا من الأشياء أن يقول له فقط كن، فإذا هو كائن. فمعلوم أن القيامة والمعاد من جملة هذه الأشياء، فإذا أراد الله عز وجل أن يأتي هذا اليوم وأن يبعث الأموات من قبورهم وأن يحشروا جميعا إلى ربهم، إذا أراد ذلك فإنما يكون بقوله كن. ثم قال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه تسلية لأهل الإيمان، تسلية لهؤلاء الذين فارقوا الأوطان، تسلية لهؤلاء المؤمنين من المهاجرين الذين آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، فتركوا الديار والأموال والأهل احتسابا للأجر عند الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله. ومعنى الهجرة مفارقة الديار والانتقال من مكان إلى مكان، والمراد بها في الشرع ترك أرض الكفر إلى أرض الإسلام. والذين هاجروا في الله المراد بهم ابتداء هؤلاء المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، كانت هجرتهم لله عز وجل وفي الله، فرارا بدينهم من الفتن، وإرادة لإعلاء كلمة الله عز وجل. فلم تكن هجرتهم وانتقالهم من مكة إلى الحبشة ولا من مكة إلى المدينة جريا وراء الرزق ولا سعيا وراء طلب العيش والراحة والمال، وإنما كانت في الله ولله عز وجل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلمهم أقوامهم بإيذائهم وبالحيلولة بينهم وبين عبادة ربهم سبحانه وتعالى وبالتضييق عليهم واضطهادهم، هؤلاء لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والتبوئ بمعنى الإحلال والإسكان والإنزال يقال. وقوله تبارك وتعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة، حسنة صفة لموصوف محذوف، أي لنبوئنهم تبوئة حسنة أو دارا حسنة. والمراد بهذه الحسنة عند جمهور المفسرين نزولهم المدينة، وقال بعضهم نصرهم على عدوهم وإبدال خوفهم أمنا، وكل هذه المعاني يجوز أن تدخل تحت هذه اللفظة لنبوئ أنهم في الدنيا تبوئة حسنة أو دارا حسنة، وذلك بإظهارهم على عدوهم وإنزالهم المدينة حيث أمنوا على أرواحهم وأموالهم وعبدوا الله عز وجل من غير خوف. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذا أجرهم في الدنيا، فالله عز وجل يجازي عبده المؤمن في الدنيا قبل الآخرة، لكن ما يدخره الله عز وجل للمؤمن في الآخرة أكبر بكثير مما يعطيه في الدنيا، بل لا يقارن ما في الدنيا بعطاء الآخرة. ولأجر الآخرة أكبر، أي أكبر مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برضوان منه، يبشرهم ربهم برحمة منه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لو كانوا يعلمون، الضمير يعود في قوله لو كانوا وفي قوله يعلمون يعود على هؤلاء الكفار، وقيل يعود على المؤمنين. وإذا كان الضمير يجوز أن يعود على المؤمنين ويعود على الكافرين، فحمله على المعنيين صحيح. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي لو كان المشركون يعلمون ذلك، أو لو علم المؤمنون تفاصيل ما أعده الله لهم في الجنة لازدادوا سرورا وحرصا على التمسك بالدين، ولعلموا أن أجر الآخرة أعظم مما يعطون في الدنيا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفة الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، فصفتهم أنهم صبروا على ربهم وكانوا يتوكلون عليه. وإنما ذكر الله عز وجل أجرهم ثم ذكر صفتهم للمبادرة بما يدخل السرور على قلوبهم، فبدلا من أن يقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا الذين صبروا على ربهم يتوكلون لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ذكر الأجر قبل ذكر الصفة مبادرة منه سبحانه وتعالى بذكر ما يدخل السرور على قلوب المؤمنين، ثم ذكر صفتهم فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا لم يذكر المصبور عليه فمعنى هذا أن الصبر هنا على عمومه وبأنواعه، وهي معروفة: صبر على طاعته سبحانه وتعالى بفعل أوامره، وصبر عن معصيته باجتناب نواهيه، وصبر على أقداره المؤلمة وما ينزل على العبد من المصائب وما يحل عليه من البلايا في نفسه أو ماله أو ولده أو زوجه أو أهله أو ما يهتم لشأنهم ويهمه أمرهم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، أي هؤلاء جمعوا بين الصبر وبين التوكل، والتوكل كما نعلم صدق واعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. هذا هو التوكل، صدق اعتماد القلب، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. فهؤلاء كانت أنفسهم وقلوبهم معلقة بالله عز وجل، فتعلقت قلوبهم بالله عز وجل، وتعلقت نفوسهم بمحاب الله سبحانه وتعالى، واعتمدوا بهذه القلوب الطاهرة النقية على الله سبحانه وتعالى وحده فيما يرجون من خير ويؤمنون من دفع شر. قال السعدي رحمه الله: فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله تعالى. ومعنى كلامه أن الصبر والتوكل هما جماع الخير، وأن العبد إذا فاته شيء من الخير لا بد أن يكون ذلك لفوات أحد هذين الأمرين، إما أنه لم يصبر حق الصبر، أو صبر لكنه لم يتوكل. أما إذا صبر وتوكل فإن الله عز وجل يجمع له الخير كله. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي هذه الآيات رد على المشركين الذين ينكرون أن يكون الرسل من البشر، فبين سبحانه أن الرسل السابقين كانوا بشرا، ثم أرشدهم الله تبارك وتعالى إلى سؤال أهل الذكر. وأهل الذكر هنا في السياق يعني المراد بهم أهل الكتابين من اليهود والنصارى، وذلك لأن المشركين كانوا يذهبون إلى أهل الكتاب ويسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونهم عن خبره في كتبهم المتقدمة. ولا شك أن هؤلاء الذين يسألون كانوا يؤمنون برسلهم، ورسلهم كانوا بشرا، فكما تصدقونهم فيما يخبرونكم به عن محمد صلى الله عليه وسلم، فاسألوهم هل كانت الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم من البشر أم كانوا ملائكة؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا القيد إن كنتم لا تعلمون إشارة وإيماء إلى أنهم يقولون ذلك على سبيل العناد والجحود، لا على سبيل الجهل وعدم المعرفة، وإنما يسألون أو ينكرون ذلك عنادا. وقول المشركين في الرسل أنهم ليسوا رسلا لأنهم من البشر جاء في مواطق كثيرة من كتاب الله عز وجل، وجاء تأكيد الكتاب على بشريتهم، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم البينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، وغير ذلك من الآيات. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر وهم علماء أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الجملة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جملة اعتراضية بين قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وبين قوله بالبينات والزبر. يعني قوله تبارك وتعالى سيقة لبيان إرسال الرسل بالبينات والزبر، فكأن المعنى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. وأما هذه الجملة فهي جملة اعتراضية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم من البشر، أو إن كنتم تشكون أنهم ينبغي أن يكونوا بشرا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، قلنا هذا موصول بما قبل الجملة الاعتراضية، والبينات هي الحجج والمعجزات الدالة على صدق الرسل. وأما الزبر فجمع زبور بمعنى مزبور أي مكتوب، يقال زبرت الكتاب من باب نصر وضرب أي كتبه، زبرته أي كتبته. فالمعنى وما أرسلنا من قبلك يا نبينا إلا رجالا بشرا، أيدناهم بالمعجزات وبالبراهين الواضحات، وأنزلنا معهم الكتب التي تشتمل على التشريعات وما فيها من الأحكام والآداب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، بالبينات والزبر. وقوله تبارك وتعالى أنزلنا إليك الذكر، وقوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، في بيان للحكم التي لأجلها أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر، والذكر هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتوضح للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم من التشريعات والآداب والأحكام والمواعظ، ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون فيما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم. فإذا تفكروا اهتدوا إلى ما يريده الله عز وجل. ففي هذه الآية بيان حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من النواهي والأوامر والوعد والوعيد ونحو ذلك. وقد بيّن سبحانه وتعالى هذه الحكمة في في غير موضع كقوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وفي قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، والثانية هي التفكر في آياته والاتعاظ بها كما قال تعالى ولعلهم يتفكرون. وبهذا تبين أن الحكمة من إنزال الكتاب هي بيان ما أراده الله عز وجل من عباده، ولا يستطيع العباد معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل. والحكمة الثانية لعلهم يتفكرون في ذلك كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتفكر أولو الألباب، وكقوله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد أخذ بعض المفسرين من قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أخذوا معنى زائد على هذا زائدا على هذا المعنى، وقالوا إن الذكر هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هو الذي يبين ما نزل إلى الناس، فقالوا الذي نزل إلى الناس هو القرآن والذكر هو المبين، فتكون السنة وحيا من الله عز وجل، فتكون السنة وحيا من الله عز وجل، كما أطلق الله عز وجل على السنة حكمة كما في سورة الأحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالسنة تتلى وآيات الله تتلى وهي القرآن الكريم. كما أن قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان السياق يراد به سؤال هؤلاء لأهل الكتاب في بشرية الرسل من عدمها، إلا أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسياق. وعلى هذا فهذه الآية صارت مثلا يضرب في سؤال أهل الذكر أي أهل العلم، أهل الذكر وهم أهل العلم، فإذا جهل العبد أمرا فينبغي عليه أن يسأل إن كان لا يعلم، فإن عندهم فيما يسألون خبر، وسواء كان علمهم بأمور الدين أو بأمور الدنيا، فأهل الذكر في كل مجال هم أهله، فأهل الذكر في مجالات الدنيا يسألون فيها، وأهل الذكر في أمور الشريعة يسألون فيها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم قال تبارك وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات المتتاليات عن حلمه وعن انظاره سبحانه وتعالى للعصاة والمشركين مع قدرته سبحانه وتعالى على معاجلتهم بالعقوبة والعذاب، فقال تبارك وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات، وهذا استفهام إنكاري أي كيف يأمن الذين مكروا السيئات، كيف يأمن الذين مكروا السيئات وتقدم معنى المكر قبل ذلك، فيخبر سبحانه وتعالى ويقول: أفأمن الذين مكروا السيئات، والسيئات هنا صفة لمصدر محذوف، أي أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات، والمكرات بفتح الكاف جمع مكرة بسكونها وهي المرة من المكر. أفأمن الذين مكروا السيئات أي المكرات السيئات بسعيهم لإطفاء نور الله تبارك وتعالى بالاحتيال والخداع، أفأمنوا أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ كما يجوز أن تكون كلمة السيئات مفعولا به بتضمين مكر بمعنى فعلوا، أفأمن الذين مكروا أي فعلوا السيئات. والخسف هو التغييب في الأرض بحيث يصير المخسوف في باطنها، ومنه قوله تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، يقال خسف الله بفلان الأرض إذا أهلكه بتغييبه فيها. قال تبارك وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أي ما الذي يؤمنهم من خسف الله تبارك وتعالى بهم الأرض أو من إنزال العذاب عليهم فجأة فيأتيهم العذاب من جهة لا يتوقعون إتيانه منها، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ وهذا بيان لنوع ثالث من التهديدات. فالنوع الأول من التهديد: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، هذه واحدة. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذه الثانية. والثالثة: أو يأخذهم في تقلبهم. والأخذ في الأصل هو حوز الشيء وتحصيله، والمراد به هنا القهر والإهلاك، المراد به هنا القهر والإهلاك. ومنه قوله تبارك وتعالى: فأخذهم أخذة رابية، وقوله تبارك وتعالى: فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأما التقلب فالمراد به الحركة السريعة إقبالا وإدبارا من أجل السعي في شؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفر وغير ذلك. ومنه قوله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تغتر بسيرهم في الأرض وبكثرة حركتهم، لا تغتر وهم يجوبون الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فقول تبارك وتعالى: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أي يأخذهم الله عز وجل وهم في حال من الحركة والسعي في الأرض، وهم يؤملون الغنى ويخافون الفقر ويسعون في معايشهم، فيأخذهم الله تبارك وتعالى على هذه الحال. ونظير هذه الآية: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله عز وجل ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. والتخوف له معنيان: المعنى الأول التنقص، وهو أن يأخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منهم أحد، فتلك حالة يخاف معها الفناء والهلاك، يقال تخوفه الدهر. والتخوف أيضا من الخوف، والتخوف أيضا من الخوف وارتقاب نزول ما يسوء المرء. فعلى المعنى الأول أي يأخذهم على تخوف، أي يأخذهم سبحانه وتعالى وهم في حالة من نقص الأنفس والأموال والأولاد حتى يهلكوا جميعا، فيكون هلاكهم قد سبقه الفقر والقحط والمرض، ومع ذلك ما فيه من عذاب لهم وحسرة عليهم. والمعنى الثاني يأخذهم وهم في حالة من الخوف وتوقع نزول العذاب بهم كما نزل بالذين من قبلهم. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، لبيان فضله ورحمته وخلقه على عباده، إذ لم يعاجلهم بالعذاب والعقوبة التي يستحقونها، بل أمهلهم سبحانه وتعالى لعلهم يتوبون إليه. فهذه الآيات فيها تحذير ووعيد وتهديد وتخويف للمشركين من التمادي في كفرهم، وبيان أن عذاب الله تبارك وتعالى أدنى إليهم من شراك نعالهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. مرة أخرى يأمر الله عز وجل بالتفكر في آلائه وفي مخلوقاته وفي دقيق صنعه سبحانه وتعالى، فيقول أولم يروا، أولم ينظر هؤلاء المشركون الذين جحدوا وحدانية الله عز وجل وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، أولم ينظروا إلى ما خلق الله تبارك وتعالى من الأشياء التي لها ظلال من شجر وجبال وأبنية وأجسام قائمة يتفيأ ظلاله، يتفيأ أي يتميل، أي يتميل ظلاله، يتميل يعني يميل عن جانب اليمين وجانب الشمال. وأضاف سبحانه وتعالى الظلال إلى مفرد في قوله يتفيأ ظلاله، ومعناه الإضافة إلى ذوي الظلال، الإضافة إلى ذوي الظلال. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. ومعنى تفيؤ ظلاله عن اليمين والشمال أن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة كانت الظلال أمامك، وإذا ارتفعت الشمس كانت الظلال عن يمينك، فإذا كان بعد الزوال كانت الظلال خلفك، فإذا كان قبل الغروب كان عن شمالك. فهذا هو التفيؤ عن اليمين والشمال. والإنسان قد يمر بهذه الآية ولا يتدبرها، لا يتدبر العبد أن هذه الظلال على هذه الحالة الثابتة ولا تتخلف يوم من الأيام، كما لا يتخلف طلوع الشمس والقمر ولا يتخلف ذهابهما وغروبهما. فهذا الظل الذي تلحظه أمامك في ساعة من النهار لا يكون في نفس الساعة خلفك أبدا، ولا يكون عن يمينك ولا عن شمالك، لأن هذه آية من آيات الله عز وجل أمر العباد بالتفكر فيها. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. العلماء اختلفوا في سجود الظلال، كيف تسجد الظلال لله عز وجل، واختلفوا كذلك في سجود غير المؤمنين كيف يسجدون، وقد قال تعالى في هذه الآية: ولله يسجد من في السماوات والأرض، وقبلها قال: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. بعض العلماء يقول إن سجود من في السماوات والأرض هذا من العام المخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله عز وجل سجودا حقيقيا، وهو وضع الجبهة على الأرض، يفعلون ذلك طوعا. وأما الكفار فيسجدون كرها، والمراد بالكفار المنافقون، لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله عز وجل إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض، هذا لو وقفت على هذا كان المعنى أن من في السماوات والأرض يسجد لله عز وجل، فإذا أكملت ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال عز وجل: وكثير من الناس، فدل ذلك على أن من في السماوات ومن في الأرض الذين يسجدون لله عز وجل ليسوا كل من في السماوات ومن في الأرض، وإنما هم المؤمنون فقط لقوله: وكثير من الناس. وهذا دليل على أن غيرهم لا يسجدون لله عز وجل. وبعض العلماء يقول الآية عامة، الآية عامة، وهي مثل قوله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فيقولون أن سجود المسلمين طوعا هو انقيادهم لما يريده الله تبارك وتعالى منهم، وأما سجود الكافرين فهو انقيادهم لما يريده الله عز وجل عليهم، فإرادته نافذة وهم منقادون خاضعون لله عز وجل، لأن أصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، هذا أصل السجود في لغة العرب. فإذا قلنا إن الكافر يسجد، فيسجد بمعنى إيه؟ بمعنى يخضع لإرادة الله عز وجل، فما يريد الله عز وجل يمضي، وما يشاءه سبحانه وتعالى يكون. وهذا الخلاف أيضا جاريا على سجود الظلال، فقيل إن سجود الظلال هنا على الحقيقة، وأن الله تبارك وتعالى يخلق للظلال إدراكا فتسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا. وبعض العلماء يقول سجود الظلال ليس حقيقيا، وإنما المراد بسجود الظلال سجود الأشياء التي تسجد لله عز وجل ويكون لها ظلال، وعلى هذا يقولون إن هذه الظلال المراد بها ظلال من يسجد لله عز وجل من المؤمنين. والصواب أن تحمل الآية على ظاهرها، لأن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، يعني إذا كان اللفظ مترددا هل يراد به هنا الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية، فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا يحمل على الحقيقة اللغوية. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: أولم يروا إلى ما خلق الله عز وجل من شيء يتفيأ ظلالهم عن اليمين والشمائل لله سجدا لله وهم داخرون. ومعنى داخرون أي أذلة صاغرون. ثم قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، كقوله في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا. وهنا قال سبحانه وتعالى: من دابة والملائكة، أي الملائكة لا يستكبرون عن السجود لله عز وجل، لا يستكبرون بالسجود لله عز وجل. ثم وصفهم بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم لا يستكبرون، وكذلك عندهم من الخشية ومن الخوف من الله عز وجل ما ليس عند غيرهم، فهم يخافون عقابه. قال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفائدة قوله من فوقهم: أولا أنهم يخافون عقاب ربهم، وأكثر ما يأتي العقاب من فوق، فلذلك يخافون أن يأتيهم العذاب من فوقهم. والثاني أن الله تعالى لما كان من صفاته العلو والفوقية وهو المتعال سبحانه وتعالى، فهم يخافون الله عز وجل الذي على كل شيء سبحانه وتعالى. فبعض العلماء جعل قوله يخافون ربهم من فوقهم، جعل كلمة من فوقهم من صفة الملائكة، والمعنى على هذا أن الملائكة، والضمير يعود في قوله فوقهم على بني آدم، فيكون المعنى أن الملائكة من فوق بني آدم، من فوق بني آدم، ومن فوق ما في الأرض من دابة يخافون ربهم. فكأن الله عز وجل يقول: إذا كان هذا حال الملائكة وهم العباد المكرمون الذين يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله عز وجل، فلأن يخافه من دونهم أولى. إذا كان هذا هو حال الملائكة فأولى بمن هم دونهم من العصاة، ممن يتلبسون بالمعصية ويقيمون عليها، أولى أن يخافوا ربهم سبحانه وتعالى. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.